أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في أي باب من الأحكام؟ أي بابات؟ ألم يبين هل يسمى بكرا مسح راس ام لا؟ وذكر حديث عن ابي حنبل قال رايت عليا توضا وغسل كفيه ثم حتى انقاهما ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح براسه مرتين ثم غسل قدميه الكعبين ثم قال احببت ان اريكم كيف كان ظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول رواه النبي وصححه. في الشرح يقول الامام الشوكاني واخرجه ايضا ابن ماجه وروي عن سلمه بن الاكوع مثله وعن ابن ابي اوفى مثله ايضا ورواه الرمي في الأوسط من حديث أنس بن ومسح برأسه مرة. قال الحافظ وإسناده صالح. ورواه أبو علي بن السكت من حديث رزيق بن حكيم عن رجل من الأنصار مثله وأخرجه الطبراني من حديث عثمان مقارن فيه مسح برأسه مرة واحدة أو في الصحيحين مطلق غير مقيد. وكذا حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين فإنه أطلق مسح الرأس ولم يقيد، أي لم يقيد واحدة ولا بثلاثة. قال الحافظ وفي رواية يعني من حديث عبد الله بن زيد ومسح الرأس مرة واحدة، هذا في رواية. وكان حديث ابن عباس الآتي بعد هذا فإنه قيد المسح فيه بمرة واحدة. على كل حال خلاصة هذا الأمر أنه لا يسن تكرار المسح، وهذا هو الصحيح من الأقوال والمذاهب. من الناحية الحديثية لا يسلم حديث فيه تكرار مسح الرأس من ضعف وعيبة، لا يسلم حديث فيه تكرار مسح الرأس من ضعف وعيب. فالمرجع إلى الأحاديث المحكمة التي في الصحيحين وهي متواترة. ومن ناحية نظرية أيضا، لو أنك كررت المسح لسار العضو شديد المبتلى، والفرق في رأس المسح وليس المسح. كفر الله سبحانه وتعالى مسح الرأس وجعل شأنها المسح، خفف الله في فرض الرأس وجعله المسح بدلا من الرأس. فلو أن الإنسان كرر وتصور كل ما كرر أتى بماء جديد، هذا أمر يعني يصل في النهاية إلا أن الرب يكون مغسولا أو شبيه بالمغسول. وفي مشقة، في مشقة لا سيما ربما بعض الناس شعره طويل، ربما بعض الناس حالة رأسه فيمسح فيبتل أكثر فيصيب الصداع. على كل حال الفرض في الرأس المسح. قال قال الحافظ وفي روايته يعني من حديث عبد الله ومسعد رضي الله عنه مرة واحدة وكذا حديث ابن عباس الآتي بعد هذا فإنه قيد المسعدي مرة واحدة وأخرج أبو داود من طريق ابن أبي ليلى قال رأيت علي توضأ فيه مسعد رأسه واحدة ثم قال هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج أيضا من طريق ابن زهير أن علي المسعد رأسه مرة واحدة وأخرج الترمذي من حديث الربيع بلفظ أنها رأت ربيع أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ قالت مسعى رأسه ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وابنيه المرة الواحدة وقال حسن صحيح وفي تصحيحه نظر حديث ربيع ضعيف فإنه روى من طريق أبي ابن عطيه وقلنا الحديث لا يدور على ابن عقيل وليس ابن عطيه ابن عقيل وهو ضعيف وروى النسائي من حديث الحسين بن علي عن أبيه أنه مسعى لرأسه مرة واحدة وروى الإمام أحمد والبيهقي من حديث عبد الخير عن علي بلفظ مرة واحدة وروى البيهقي من حديث زر بن حميص بلفظ ومسعى رأسه حتى لما يقطر الماء وأخرج النسائي من حديث عائشة في تعليمه على بوضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ومسحت رأسها مسحة واحدة والحديث يدل على ان السنه في مسح الراس ان يكون مره واحده قد اختلف في ذلك فذهب عطاء واكثر العذره والشافعي الى انه يستحب تفريد مسح كسائر الاعضاء واستدلوا على ذلك مما في حديث علي بن عثمان انه ما مسح ثلاث مرات وهي حديث معدوله كما ذكرت وفي كلا الحديثين فقط واما حديث علي فهو عند الدرقطني من طريق عبد خير من روايه ابي يوسف عن ابي حنيفه عن خالد بن علقمه عنه وقال ان ابا حنيفه خالف الحافظ هكذا الحفاظ خالف الحفاظ ما عندكم الحفاظ؟ طيب خالف الحفاظ في ذلك فقال ثلاثه وانما هو مره واحده وهو أيضا عند الدرقطني من طريق عبد الملك بن سلع عن عبد الخير بلفظ ومسح برأسه وأذنيه ثلاثة ومنها عند البيهقي في الخلافيات من طريق أبي حبة عن علي وأخرجه البزار أيضا ومنها عند البيهقي في السنن من طريق محمد بن علي بن حسين عن أبيه عن جدي عن علي في صورة الموضوع عند الطبراني وفي عبد العزيز بن عبيد الله قال الحافظ وهو ضعيف واما حديث عثمان فرواه ابو داود والبزار وقال قطني بلوط فمسح راسه ثلاثه وفي اسناد عبد الرحمن بن عردان قال ابو حاتم ما به باس وقال ابن معين صالح وذكره ابن حبان في الخطاب وتابعه هشام بن عمر اخرجه البزار واخرجه ايضا من طريق عبد الكريم عن حمران واسناده ضعيف وروى ايضا من حديث ابي علقمه مولى ابن عباس عن عثمان وفي ضعف وروى ابو داود وابن خزيمه والدرقطني من طريق عامر بن شقيق بن سلم ومسعى براسه ثلاثا ثم قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا وعامر بن شقيق مختلف فيه وروى احمد الدرقطني وابن السكت وفي اسناده ابن دار مجهول الحال وروى البيهقي من حديث عطاء بن ابي رباح عن عثمان وفي انقطاع وروى الدارقطني وفي ابن البيلمان وهو ضعيف جدا عن ابيه وهو ايضا ضعيف وروى ايضا باسناد فيه اسحاق بن يعقوب وليس من طويل وروى البزار عن عثمان بلفظ من النبي عليه الصلاه والسلام توضا ثلاثا ثلاثا اسناده حسن وعند مسلم والبيهقي من وجه اخر هكذا بدون تعرض لذكر المسح قال البيهقي روي من اوجه غريبه عن عثمان وفيها مسح الراس ثلاثا. طيب حديث عثمان غير الصحيح في اطلاق المسح وفي بعضها تقييد المره. لا شك في ضعف هذه الاحاديث التي فيها زياده عن مره ولا تصح لا من ناحيه حديثيه ولا من ناحيه فقهيه من الامير باعتبار المعلم. يقول

إذا الغرب الرحيم نتكلم عن السبت والأربعة والثلاثاء بعد المغرب. إذن عبد العبد يوم الأحد في مسجد أنصار، يوم الاثنين في مسجد دوحة، يوم الأربعاء كما هو المقدر فين؟ في مسجد الإمام الغرب، يوم الخميس في التوحيد زي ما كما هو المقدر خلاص. لكن نشمل ونعد العدة، واللي بيفطر ويجيب الفطار هنا ويجي يصلي كده. مش كل الشيخ مجدي قدم وأقام وصلى واحنا لسه داخلين نشمل معانا يا اخوان؟ ما بتعملوش زي بعض الاخوه في غير مره مشيت وكنا ليله العيد، مش ليله العيد، ليله العيد فعلا كان يوم 9 يوم عرفه، كل يوم عرفه كده، فيوم عرفه ده الصائم. فاحنا معيد الدرس اليوم ده على طول كل اسبوع في هذا اليوم. فمشيت اخذت انا التمر طبعا، كنت من ابو ناس جديده، طلع ابو ناس قريبا، اخذت التمر معي الافطار وانا ماشي في السياره. فاكلت في الطريق ودخلت على المسجد عشان اشوف الناس بتوع الدرس، ما فيش الا المؤذن والمكبر. هم ظنوا ان احنا ايه بنات البنات قصد بنات يا ما عرفوا يروح السوق بقى يجيب ملابس مش عارف ايه، لايك الثوب لايك يستلم الثوب الخياط وكده. فكنت انا معد مسائل تتعلق باحكام العيدين والاضحى، كان في عرف يوم عرف يوم درس من الحج. فقلت للمؤذن افتح جميع المكبرات، مفيش الا انا والمؤذن بس، المسجد كبير جدا. وخلينا نستفتح كده ونتوكل على الله، مش هنزل مش هنخرج ولا حاجه. شويه وقام المؤذن خرج بره كده، شفته مسك المحمود واتصل على القائم بالمسجد قال له انت فاهم الراجل بيدرس ما فيش حد في المسجد. خمس دقائق عشر دقائق فإلى المسجد قد امتلأ. فأنتم بارك الله فيكم الشيخ مجدي هيسمعكم من الغرب وهو يكون صايم تمام، مش تقولوا يعني ده مش صايم مش عارف ايه ويجي متأخرين. استهدوا الشمس جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.